انت اسمك ايه؟ معصومك عبد الكريم. اسمك عبد الكريم؟ اي يا سيدي تعيش الاسامي. الله يخليك. شوف يا عم عبد الكريم، اي احنا هنشيل الحاجه دي عندك. حاضر. وهنروح ناكل لقمه في اي مطعم. حاضر. واذا جه الاستاذ حمدي تنقلها في شقته. اي وتقول له ان اختك وجوزها جم من مصر. حاضر. اوعى تنسى. حاضر. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اسمع يا شلل. نعم. في واحد افندي ساكن في 5 شارع سلامه. ايوه. البيت الابيض الجديد ابو شبابيك زور. عارفه. ماله؟ في حاجه؟ الافندي مسافر هو والست حرمه وخايفين على البيت، جم عملوا مذكره. وحياتك تاخد بالك وانت بتلف بالعجله. حاضر يا سعليوه، ولو ان ده تالت بيت النهارده يقولوا لي خد بالك منه. ربك يستر. وعلى كل حال انا سهران الليله دي في قهوه اورني قدام البيت، وهتفضل عيني على الشقه. سلام، الساعة بقت 12:30 ولسه مرجعش. والله أنا مش عارف إزاي اتأخر كده. غريبة قوي. آخ والله يا ممدوح أنا قلبي بياكلني، خايفة يكون حصل له حاجة. لا حاجة ولا محتاجة يا ستي، تلاقي سهران مع جماعة أصحابه. المهم إحنا هنروح فين دلوقت؟ هنفضل للصبح في الشارع؟ سلام عليك، أنا عارفة بقى، ما تخلينا شوية، زمانه جاي. جاي منين؟ مفيش فايدة، فيش فايدة أبدا. لازم ندور لنا بسرعة على الكندا نبات فيها. لوكندا؟ طبعا. ايه ده بتقول لوكندا؟ امال هنروح فين لوكندا؟ يا عيب الشو، يبقى بيت أخويا مفتوح ونبات في لوكندا؟ ايه الكلام اللي انت بتقول يا ممدوح ده؟ ده كلام برضو؟ دي العيلة كانت يا خبر. ما تقولش الكلام ده، امال دي العيلة كانت تاكل وشي. تاكل وشك؟ بيت أخوك ايه؟ هو فين ده بيت أخوك؟ هو فين بيته المفتوح؟ حق علي أنا الحق علي، أنا المسؤول، أنا اللي أستاهل. أنا غلطان اللي سمعت كلامك، أنا طول عمري منظم، ما حبش أسافر من غير ترتيب زي ما بقولك. والله يا أخي أنت اللي بشرت علينا من الأول. قال تلغراف، أنت فاكر إن الحاجات دي عمرها تجيب خير؟ أهو التلغراف ما نفعش يا سيدي. حاجة عجيبة صحيح، حاجة تجنن. وليك عين تتكلمي؟ الله، ليك عين تحط عينك في عيني؟ يا سلام، انت بتتكلمي ازاي؟ هو انا مسؤول؟ انا قلت لاخوك يدور في الشوارع لحد الفجر؟ ارجوك يا استاذ ممدوح تتكلم عن اخويا بكل احترام. احنا ضيوفه يا اخي، ما تنساش الحكايه دي ارجوك. احنا ايه؟ ضيوفه؟ برضه بتقولي ضيوفه؟ معلش معلش يا ست زكيه، معلش، انا اللي استاهل. يلا يا ستي، يلا معايا، يلا نشوف لنا الكندا والصبح نرجع نشوف اخوكي. طب قول لي. نعم. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة؟ الساعة بقت واحدة. عارفة واحدة يعني ايه يا ست هانم؟ يعني بعد نص الليل. اسمع يا انت، قلت لي اسمك ايه؟ عبد الكريم يا استاذ. اسمع لمسمى، تعرفش الكندا هنا قريبة من هنا يا عم عبد الكريم؟ ايوه، في الشارع اللي ورانا ده. متشكرين قوي، تبان عليك وشك سمح وراجل طيب. الله يخليك. خلي الحاجه دي عندك يا انت، قلت لي اسمك ايه؟ قال لك عبد الكريم. عبد الكريم، انا اتلخبطت خالص خالص. طيب يا عم عبد الكريم. ايوه فندم. اذا جه الاستاذ حمدي قول له همر عليه الصبح. حاضر يا استاذ. اسمع ممدوح. نعم. ما تيجي ناخد لنا تفاحه ولا اتنين ناكلهم؟ ليش؟ ماليش نفس الاكل، ماليش نفس ابدا. سلام النبي عشان خاطر. اتفضلي. Thank you.